سماحة الشيخ، يقول السائل: هل التحاكم إلى أعراف البادية وإلى السلوم المتوارثة عن لا يجوز التحاكم إلى أعراف البادية ولا سلوم الناس، يجب التحاكم إلى الشرع. أما الصلح لا بأس، إذا أصلح بينهم رئيسهم أو أميرهم صلحا لا يحرم حلالا ولا يحل حراما لا بأس، الصلح جائز بالرضا. أما الحكم لا، يجب التحاكم إلى الشرع لا إلى أعراف القبائل، بل يجب التحاكم إلى الشرع، هذا هو الواجب على الجميع. جزا الله سماحة الشيخ على هذه الإجابة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.